مع اللقاء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى بعض الأحاديث الصحيحة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضوان الله عليهم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب لهم خطبة طويلة أخبرهم بكل شيء، حفظ من حفظ ونسي من نسي، فليس كل من سمع كلام الله أو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه ويعيه ويهتم به ويعمل به، فالكل يسمع، ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والسعيد من ألهمه الله الصواب، ومن أرشده إلى الحق، ومن هداه إلى الطريق المستقيم. وهذا غرس يغرسه الله في الأرض، فالله يستعمل من يشاء في الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ماشي حضرات، ندخل إلى الحديث الرابع من أحاديث الفتن الثابتة والصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الرابع حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم بسند حسن. انظروا إلى سيدنا حذيفة ماذا يقول. يقول حذيفة رضي الله عنه: لكني والله علمت أن سنرجع على عقبنا ولم نهرق فيه محجمة دم، وما علمت من ذلك شيئا إلا شيء علمته ومحمد حي صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول سيروي لنا كلاما، هذا الكلام تعلمه من من؟ تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول علمت هذا الكلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. بيقول ايه هو الكلام اللي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وان لم يرفعه، يعني الكلام هو ما قالش سمعته من رسول الله، ولكن هو بيقول تعلمته ورسول الله حي. وهل يتعلم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو إن لم يرفعه وإن لم ينسبه إلى النبي صراحة، إلا أننا نعلم يقينا أنه تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: إن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. شوفوا الفتن بتعمل ايه يا حضرات، انظروا حتى لا تتعجب عندما ترى احوال الناس في الفتن، وعندما ترى تغير الناس، وترى الناس يبيعون دينهم ومبادئهم وقيمهم واخلاقهم واصولهم ومناهجهم، فيقول إن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ما معه من دينه شيء. يبقى في الصباح كان إيه؟ كان مؤمنا، وفي المساء صار كافرا ما معه من دينه شيء. بسبب إيه إخواني؟ بعض العلماء قالوا بسبب القتال في الفتنة. اقعد يا حبيبي، انت بتصور ليه دلوقتي؟ محدش يصور يا ابني، انت هتصور ولا هتسمع؟ سيبك من التصوير دلوقتي، ما تشغلش نفسك، ركز واسمع. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبيقول، يقول إن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا وما معه من دينه شيء. يعني في آخر النهار يمسي كافرا ليس معه من دينه شيء. بعض العلماء فسر هذا الكلام يا حضرات بالقتال في الفتنة، الذين يحملون السلاح ويرفعون السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقاتلون في الفتنة، هذا كأنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، لأن الأصل أن القتال يكون ضد الكفار، القتال يكون ضد الذين ينتهكون دين الله تبارك وتعالى ويحاربون الملة ويغتصبون الأرض والعرض ويهينون المقدسات. فإذا انشغل المسلم بأخيه المسلم ورفع المسلم السلاح على أخيه المسلم ضاعت الدنيا وضاع الدين. ولذا يقول ويمسي كافرا ما معه من دينه شيء، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا وما معه من دينه شيء. يعني الدين بيروح بالكلية، الدين يذهب، الدين يضيع، لأن الفتن عندما تقوم ويحمل المسلم السلاح على المسلم عند ذلك يتنازل الإنسان عن دينه، لأن بيبقى فيه إيه؟ بيبقى فيه كذب، بيبقى فيه افتراء، بتدخل الدنيا، تدخل الصراعات، العدو يتدخل، يضيع الدين، تضيع الأرض، يضيع العرض، تضيع المقدسات، كل شيء بيضيع. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكلام مطلق إلا أنه يتضح بأحاديث أخرى. قال وما معه من دينه شيء يقاتل في فتنة اليوم ويقتله الله عز وجل غدا. يعني يقاتل في فتنة وقد ينجو، ثم يقتل في فتنة أخرى. يبقى هي الفتن لا تتوقف، الفتن يا أخواني الفتن إيه؟ لا تتوقف. والواقع يشهد، الواقع يشهد. هل الفتن توقفت؟ لا تتوقف إلا بعد أن يشاء الله سبحانه وتعالى. زي ما بيقولوا كده إيه، لما تخرب ملطة بقى، لما تبقى تصفى على ما فيش، لما تبقى تراب، لأن العدو له دور كبير. توزيع أدوار، العدو بيشجع ده ويديله سلاح، ويشجع ده ويديله سلاح. وبعدين ده كان في زمن السلف رضوان الله عليهم، عندما قامت الفتنة ما استطاع العدو أن يتدخل بين المسلمين المتقاتلين. ولكننا اليوم بسبب التكنولوجيا والحضارة المتقدمة صار السلاح في أيدي الجميع، وصار العدو له دور كبير، والعدو يتحكم في العالم كله بأمر الله سبحانه وتعالى بعد مشيئة الله عز وجل. فالقتال في الفتنة يدمر كل شيء. ولذلك قال وما معه من دينه شيء يقاتل في فتنة اليوم ويقتله الله عز وجل غدا. تعالوا بقى شوفوا اللي جاي. صلى على الحبيب محمد. صلى الله عليه وسلم قال ينكس قلبه، أهي دي المشكلة؟ أو ينكس قلبه، ينكس قلبه يعني قلب الإنسان في الفتنة بيعمل إيه؟ بينتكس. أو ينكس الله قلبه، يحول الله فطرته، يغير قلبه، فيبدأ في البداية يظن أنه يقاتل على الحق ويكون متأولا، وبسبب الشبهات والورطات والتورط يبدأ إيه؟ يتورط، يبدأ يغرق، يقاتل على باطل ويدافع عن باطل ويغضب لباطل ويتعصب لباطل ويصر على الباطل مع وضوح الطريق. يعني الطريق في الأول ممكن يبقى فيه شبهات، لكن بعد كده الباطل بيتضح والحق يتضح. ولكن الإنسان ما دام قد وضع قدمه في الفتنة لا بد وأن يغرق فيها والعياذ بالله رب العالمين، ولا يرجع، بل يصر على الباطل وإن علم أنه على باطل. ولذلك العلماء نصحوا بإيه؟ صليت على الحبيب محمد. العلماء نصحوا إن الإنسان يجتني بالفتن من بدايته، ما يحطش رجليه فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد إيه؟ ها؟ لمن جنب الفتن. وكررها النبي ثلاثا، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر. الإنسان السعيد هو اللي ما يدخلش في الفتنة مطلقا، لا يساعد مسلما على مسلم، لا يساعد مسلما على مسلم، لأن الأصل أن المسلم يقاتل من؟ يقاتل الكافر، والكافر اللي بيقاتل دي اللي احنا بنقاتله ده له شروط وله قواعد، ده دي اللي بيحارب الدين، ليس كل كافر يقاتل. فأما القاتل الكافر المستأمن الذي أخذ عهد أمان فلا يقاتل، إنما يقاتل من قاتل أو ظلم أو أفسد في الأرض، فالقتال له شروط وله ضوابط. لكن انظر إلى الأرض الآن، ضاعت الأمة بسبب إيه؟ بسبب البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال ينكس قلبه، أنا عايزك تسمع بقى الكلمة اللي جاية دي بعد ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها كلمة خطيرة أوي أوي، هتعرف الإنسان بيحصل له إيه في الفتنة، وإن الفتنة دي لا تنتهي وأنها تستمر وأنها تدوم، والإنسان يعلم بعد ذلك الباطل. ثم بعد أن غرزت قدماه ووقعت قدماه في الفتنة لا يستطيع أن ينخلع منها ولا أن يبتعد عنها، بعد أن تورط فيها، وإنما النجاة تكون من البداية بالبعد عنها، لأن القلب بيتغير وبيضل وبينحرف. شوفوا قال إيه، ركز معايا في الكلمة اللي جاية دي، قال ينكس قلبه وتعلوه إسته. لا ده كلمة كبيرة قوي، صلي على الحبيب محمد. ينكس قلبه وتعلوه إسته. انت عارف الإست هو ايه؟ الإست اللي هو ايه؟ الإست اللي هو الدبر، فتحة الشرج. يعني ينكس قلبه، قلبه بينتكس بتقلب، القلب اللي هو ميزان الأمور. طب هو الإنسان اللي قلبه بينتكس فطرته كلها بتنتكس. ولذلك بيترتب على انتكاس القلب في الفتنة أنه يعلوه إسته، يعني إيه ده، بدل ما يعلوه عقله وتعلوه رأسه بينقلب بدنا بعد أن انقلب قلبه وانتكست فطرته، تصير إسته إلى أعلى ورأسه إلى إيه؟ ورأسه إلى أسفل، يعني بقى أعلاه أسفل وأسفله هو الإيه؟ وأسفله هو الأعلى، ينكس قلبه وتعلوه إسته. طب هو الإنسان اللي هو إسته حفظكم الله الدبر بتاعه بقى مكان دماغه، يبقى هيفكر بإيه؟ هيفكر بإسته، يعني إيه؟ انطمست الأمور، تغيرت الفطر، صار الحلال حراما والحرام حلالا، وصار الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، تغير كل شيء وانتكس كل شيء. ولذلك عندما تنظر إلى الذين يتورطون في الفتن ويضعون أقدامهم فيها، طبق الكلام ده على الواقع، ما تخليكش أعمى، انظر إلى واقع الأمة اليوم، إذا نظرت إلى حالهم تجدهم من السيء إلى الأسوأ. من السيء إلى إيه؟ من السيء إلى الأسوأ، ومن الضلال إلى الضلال وإلى الأضل، ومن الظلام إلى السواد، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن من أمور الفتن العظيمة ومن تأثير الفتن أنها تجعل الرجل بعد أن كان مؤمنا يصير إيه؟ يصير كافرا. وطبعا يا أخوانا الكفر ده ممكن ما يكونش كفر أكبر مخرج من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتحول إلى كفر أكبر مخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأن استحلال الدماء من أعظم الأمور عند الله سبحانه وتعالى، أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، قتل المؤمن بغير حق واستحلال دمه بغير حق، هذه مصيبة كبرى وبلية عظمى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من علامات الساعة، وهي عقوبات من الله سبحانه وتعالى. تعال ناخذ الحديث رقم 5 في الفتن، وده حديث مهم جدا، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن ابن رب الكعبة قال: دخلت المسجد، ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان قاعد في ظل الكعبة. قال: والناس مجتمعون عليه، الناس ملمومين على مين؟ على سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وده صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه. الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم اللي بيصلح الخباء، الخباء اللي هي الخيمة، يعني الصحابة مقسمين نفسهم لهم أدوار، كل له عمل، منهم من يصلح الخباء، ومنا من ينتظل أن يعملوا إيه؟ بالسهام والرماية، ومنا من هو في جشره، الجشر اللي هي الدواب التي ترعى. يبقى كل واحد في ايه؟ في مهمة وفي عمل. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منادي النبي الصلاة جامعة، ينادي على الصحابة ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى كلام سيدنا النبي وهو يتكلم عن الفتن، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يبقى أي نبي من الأنبياء الله ألزمه بأن يحذر أمته فيخبرهم بالخير وينهاهم عن الشر، يحذرهم دائما وأبدا مما هو قادم من شر. طيب يبقى ده دليل على إيه يا حضرات؟ هذا دليل على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ما ترك شرا سيصيب الأمة إلا وحذر الأمة منه، وما ترك خيرا ينفع الأمة إلا وأرشد الأمة إليه. طب ما للأمة ضلت ليه حضرات؟ ما توحد الله. إذن سيدنا النبي أرشدنا إلى كل خير وحذرنا من كل وحذرنا من كل شر، فلماذا وقعت الأمة في الشر؟ أنا بسأل بقى سؤال دلوقتي، لماذا ضاعت الأرض؟ لماذا اغتصب العرض؟ لماذا ضاعت المقدسات؟ مع أن النبي حذرنا من كل شر وأرشدنا إلى كل إلى كل خير. ركز معايا عشان خمس دقايق وهنخلص. العبرة ليست بالكلام الكثير. دلوقتي سيدنا النبي محمد بيقول، أعيد الكلام تاني، بيقول إيه؟ إنه لم يكن نبي قبلي، أي نبي أرسله الله، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أي نبي من الأنبياء الله ألزمه، ومنهم سيدنا النبي محمد لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لابد وأن ينذر أمته من كل شر، وأن يحذر أمته من كل شر، وأن يرشدهم إلى كل خير. طب يبقى النبي أرشدنا ولا ما أرشدناش؟ يعني عرفنا الطريق، قال لنا ده طريق الهلاك وده طريق النور، فلماذا سارت الأمة في طريق الهلاك؟ لأن الأمة تركت منهج رسول الله، تركت هدي النبي، والله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. تعالوا نكمل متن الحديث كده بسرعة ونختم بهذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، العافية اللي هي الإيه؟ القوة. فقوة الأمة في إيه؟ في أولها، اللي هو جيل إيه؟ جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين، اللي سيدنا النبي قال عنهم: خير الناس قرني، والقرن 100 سنة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القوة في 300 سنة الأولانيين، لأن كان فيها الخلافة فيها الفتوحات، فيها الانتصارات، فيها العزة، فيها الكرامة. فتحوا بلاد العالم، فتحوا الشام ومصر واليمن والعراق، فتحوا بلاد فارس، فتحوا الدنيا بأسرها، حكموا الأرض، نشروا الإسلام، نشروا العدل. طب كم بإيه يا حضرات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. يبقى اللي أصلح جيل الصحابة إيه يا حضرات؟ الزهد في الدنيا واليقين فيما عند الله. طب واللي ضيعنا احنا آخر الأمة ضيعها إيه؟ البخل والأمل في الدنيا. الأمل في الدنيا، حب الدنيا، الصراع على الدنيا، التقاتل على الدنيا، التقاتل على المناصب، التقاتل على المناصب وعلى الدنيا وعلى الأموال، هو الذي ضيع هذه الأجيال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى حرص على الدنيا وعدم يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في إيه؟ في أولها، وسيصيب آخرها. اسمع بقى اللي بيحصل لنا دلوقتي، شوف اللي بيحصل دلوقتي في العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، مصر، بلاد المسلمين، واسمع كلام سيدنا النبي محمد، عشان لما تسمع كلام النبي وتشوف الواقع تقول ايه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تخلف كلام الله وما تخلف كلام النبي، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار. فأخبار القرآن صادقة، وأخبار النبي صادقة، وأحكام القرآن عادلة، وأحكام النبي عادلة. صلى الله عليه وسلم: النبي وسيصيب آخرها. يبقى العافية فين؟ في الأول، في الأجيال الأولى. القوة، العزة، الكرامة، النصر، التمكين، الفتوحات. طب وما الأخير اللي هو احنا؟ هنقول الجملة ده ايه؟ ومش هنكمل الحديث، لأن الحديث هيطول معانا، الحديث فيه كلام كتير قوي عايزين نقوله ونوضحه. لأن العبرة مش إنك تاخد حديث كامل، العبرة إنك تاخد كلمة واحدة من النبي محمد وتفهمها وتحفظها. هنقف عند الجملة ده اللي بتقول: وإن أمتكم، احفظ معاي، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. طب أخرها بقى اللي وحنا؟ قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. بلاء وسيصيب آخرها، يبقى لما تسمع الكلام ده تقول صدق إيه؟ أهو، وسيصيب آخرها بلاء، مصائب. وهل هناك مصيبة أكبر من ضياع الأرض؟ هل هناك مصيبة أكبر من اغتصاب العرض؟ طب شوف المسجد الأقصى، شوف المسجد الأقصى دلوقتي، يخرج علينا رجل يهودي ويقول: المسجد الأقصى لنا، ده مش بتاع المسلمين. وترى ملايين المسلمين يجتمعون على الكرة، لما تمشي كده بقى وانت ماشي كده تتفرج على الكرة، يا ايه ده، آلاف مؤلفة من الشباب، من النساء، من الرجال. هذه الأجيال، هذه الأديان الزليلة المهينة الصغيرة التي ضيعت أرضها وضيعت عرضها وضيعت مسرى نبيها محمد وضيعت مقدساتها ونفذت فيها مخططات الماسونية ونفذت فيها مخططات الماسونية. العدو يفرح الآن فرحا كبيرا بهذه الأجيال، العدو فرحان، العدو منتعش بالشباب الضائع وبالناس الذين ينشغلون بالكرة ولا يهتمون بأرض ولا بعرض، إنما يفرحون إذا انتصروا به. به مش في مش في أرض المعركة ولا حرروا المسجد الأقصى، لا ده يفرحوا ويكبروا ويهتفوا ويعيطوا ويفرحوا قوي قوي، الدنيا كلها الأمة كلها واقفة على رجل واحدة. ليه؟ عشان الأهل انتصر أو عشان المنتخب انتصر. وتلاقي الشباب والبنات والنسوان بيعيطوا وبيبكوا من قلوبهم، مش عشان اليهود دنسوا المسجد الأقصى، ده عشان الأهل خسر أو المنتخب خسر. قال النبي محمد وسيصيب آخرها بلاء وأمور إيه؟ وأمور تنكرونها. إيه هي الأمور اللي ننكرها؟ مصايب كبيرة، ضياع للأرض، ضياع للعرض، ضياع للمقدسات، اغتصاب للنساء، ذبح للأطفال، هدم للبيوت، خراب في كل مكان، دماء تراق، المسلم يقتل المسلم. نقول جميعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم. اللهم اجعلنا على طريق نبينا وأصحابه، اللهم اجعلنا على طريق نبينا وأصحابه، اللهم اجعلنا على طريق نبينا وأصحابه، اللهم اجعلنا على الكتاب والسنة، اللهم اجعلنا على الكتاب والسنة، اللهم اجعلنا